السلام عليكم ورحمة الله. جاء في الحديث: رب حامل فقه ليس بفقيه. نتوهم كثيرا بأن من ينقل الرواية هو الحكم على روايته، هكذا أنا شعوريا نتصور بأن من ينقل قصة، رواية، حكم، حدث، أنه أعرف منا به وأفهم منا بغاياته وأحكامه ونتائجه، لأنه هو الذي نقلها، فنأخذها على ما يرويها لنا وعلى ما يخرجها. وفي الحقيقة أن السامع الذي لم يشهد الرواية ولم يعرف تفاصيلها الأساسية إلا من خلال الراوي، قد يكون أعرف وأفهم وأوعى بالحكمة من الراوي. وغالبا الرواة والإخباريون هم جهلة، يعني ليسوا حكماء، ليسوا أهل فهم واستنباط. لذلك يجب أن لا نقع في هذا الوهم، يعني نحن نتوهم كثيرا بأن الراوي له السلطة على روايته، بينما الرواية يعني قد تقرأ بشكل سليم من السامع الذي لم يشهد تفاصيل الرواية. ونظرية موت المؤلف يعني إذا نظرنا لها من هذا الوجه يعني قد تبدو شديدة، أن حامل الرواية وناقل الكلام ومؤلفه قد لا يستوعب أبعاده يعني غاياته وأحكامه وظروفه وسياقه مثل ما يستوعبها السامع. رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني هو نقل لك رواية وأنت قد تكون أوعى، أعلم، أحكم، أكثر خبرة وتجربة، يعني تمتلك أدوات قياس أكثر من الراوي، فانتبه لهذه النقطة. الرواية لا تدل على أن الراوي هو الحكم والسلطة والمرجع في التفسير والتحليل وتقديم الأحكام. أيضا السامع له حق التفسير والتحليل، لا سيما إذا كان يعرف أن الراوي مجرد ناقل، أو أنه يعني من العوام أو من الإخباريين، من النقلة الذين لا يهتمون أو ليس لهم باع في الحكمة. يعني غالبا الحكماء ليسوا نقلة، يعني هم يشتغلون بالتحليل والتعليل أكثر من النقل والرواية. والحقيقة أننا في تصوراتنا للتراث والثقافة وآدابنا القديمة وقعنا في هذا الوهم كثيرا، يعني وقعنا ضحية تفسيرات الإخباريين والرواة والمحدثين، وأعطيناهم الصلاحية المطلقة في تفسير وتقديم الأحكام على الأشياء التي نقلوها، بينما من الواجب أن يكون لنا نحن، حتى ولو لم نكن مشاركين في النقل أو في شهود الحدث، أن نقدم أحكام بناء على استنباطاتنا العقلية، بناء على ما نمتلك من أدوات قياسية. يعني شخص مثلا في مركز سياسي معاصر يستطيع أن يفهم الأخبار أو الروايات الأحداث السياسية القديمة بحكم تجربته. الراوي لم يمارس هذه التجربة فلا يستطيع أن يعني يفهم بره. ولذلك كررت كثيرا بأن الحشوية لا يفهمون في السياسة لأنهم لم يجربوها، هم دائما في خندق معادي للسلطة السياسية، و لذلك هم لا يفقهون الروايات السياسية التي ينقلونها لنا. يعني كثير من الأحداث والأخبار والأقوال والأفعال التي حدثت طوال التاريخ والتي نقلها الإخباريون هي تفسر من وجهة نظر سياسية، وتحتاج إلى شخص يعني له تجربة في هذا المجال حتى يفهمها. هذا هو السبب الذي جعل الثقافة تبدو طفولية، تبدو بسيطة. يعني التصور بأن الراوي هو الذي يستطيع تفسير الرواية وتقديم الحكم عليها فقط بدون السامع والمبلغ إليه، جعلنا ضحية هذه الفهوم الحشوية. وهذا أمر وارد على كل المجالات، يعني مثلا في الطب، في مجال الطب يوجد كتب قديمة في هذا المجال وكثيرة جدا، ويوجد من نقلها، يعني نسخ نقلوا الكتب كما هي تماما. فيأتي طبيب معاصر يفهم هذه الكتب الطبية ويفسرها ويحللها أكثر من ذلك الناسخ والراوي الذي حفظ لنا شكل الكتاب، رسم الكتاب ومحتواها. ربما يكون الشامع المبلغ إليه، المنتهى إليه، هو الأفهم والأوعى والأحكم. إلى اللقاء.